فأخذ خبزة وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكله، كل ذلك من أجل أن يطمئنهم إلى جواز الإفطار. وما قاله صحيح لأن فيه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت في رمضان أمرهم أن يفطر، منهم من أفطر ومنهم من لم يفطر، فلما قرب من مكة قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجعل السبب إيش؟ التقوي على القتال. المهم يا إخوانا أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم وأكثر وأشد طمأنينة لقبوله، وإلا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقولوا حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على إيش؟ على الإخلاص والعمل، على الإخلاص والعمل حتى لا تضيع. قراءتنا في هذه الإجازة إن شاء الله هي هذا الكتاب الأربعين النووية في المساء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.